الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نرجو أن يغلق الباب عشان جاء ربو رفعة حبته والمعين. وعليكم السلام عليكم. خلي الدكتور بس يخلص، تحبسوش الدكتور. يا إخوة جزاكم الله خيرا، كنا أمس في درس الأمس نستعرض أقوال العلماء في حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. معنا منهم من قال بالوجوب، منهم من قال من لم يفعلها صلاة باطلة، منهم من قال بالاستحباب، منهم من قال بالمنع، وهو الهادي يحيى بن حسين صاحب المذهب الهدوي للزيدية. ولازم نقرأ أيضا، نستعرض أقوال العلماء في حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، والرجع أنها مستحبة، وسيأتي تأكيد هذا إن شاء الله. هنا يقول بارك الله فيكم، وقال باستحبابه طيب، وكذا أكابر أئمتهم المتقدمين والمتأخرين صرحوا باستحباب رفع اليدين في الصلاة، إلا أن الهادي يحيى بن حسين صاحب مذهب الهدوء وأبو الزيدين قال بمنع رفع اليدين في الصلاة. أول شيء يستدل بالحديث الذي فيه إيه؟ ما لكم ترفعوا أيديكم كأبناء خير شمس. طب من الصحابة، بعض الصحابة كان إذا قال السلام عليكم ورحمة الله يعمل كده، السلام عليكم ورحمة الله يعمل كده، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هيئة معينة، مش معناه أن نهاهم يرفعوا أيديهم ويمدونها في الصلاة عند التكبيرة. أطول أستاذ من زمتنا، أستاذ ما اسمه؟ الله يكبر بسيطان. والله يا إخوان شو بيستدلوا بيحطوا ايه في ايه؟ ها؟ هذا في وضع الدليل غير موضح، وعدم فقه الدليل أصلا من الأساس. وقاعد يقول لك هذه الصلاة ايه؟ الصلاة عبارة عن ركوع وسكون وما فيش فيه حركة. طب في حركة في الصلاة مستحبة، وحركة واجبة، وحركة مكروهة، حركة محرمة. ما الحركات في الصلاة على أربعة أقسام، فخلونا نشوف نمشي واحدة واحدة. يقول وكذا أكابر وأئمة المتقدمين والمتأخرين صرحوا باستحباب، ومع ذلك هم لم يأخذوا بكلام أكابر أئمة ولا بالحديث أصلا، ولم يقل بترك منهم إلا الهادي يحيى بن مهدي يحيى بن حسين، ونزل مسجد الهادي إلى اليوم في بلاد صعدة، ونزل قبره أيضا يتمسح به ويتبرك به ويعبد من دون الله، مصائب عظيمة. لو ترون عند مسجد الهادي ترون المصائب العظام، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكم كان الشيخ مقبل أحيانا يروح المسجد هذا من أجل يقيم عليهم حجة رحمه الله ويعلمهم، إذا مرة قام يعلمهم من السنن والأحكام وإلى ذلك، قاموا عليه بالخناجر، معنا، وهو ما معه إلا عصا المكبر يتطي بها يمين شمال، حتى سهل الله له رجلان يعني خرج في حماية من بين هؤلاء من بين أيديهم وخناجرهم. يعني كما هو معلوم المجتمع هناك من الزي الرسمي الشعبي الخنجر هذا يخرج منه، فهذا أقل حاجة. وإلا هم عملوا عصائية الناس، قالوا الشعب اليمني كل فرد يمتلك ثلاثة أسلحة، الخنجر المسدس الرشاش ده بس، ده أقل حاجة. لبى الأسلحة الثانية الفطيلة والمتنوعة، على طبعا أخونا رفعت بيضحك يخدمه كم سنة أصلا الحمد لله وعارف عادات الشعب هناك، ف رحمه الله الشيخ مطلق. أقصد لا زال إلى اليوم مسجد الهندي إلى اليوم هذا وقبره ضريحه ولا شك انه في الحقيقه لم يكن على السنه هذا الرجل، يعني هو اخذ بالسنه لارتفع امره وشانه، ولم يكن بهذه المثابه ان يقول للناس لا ترفع ايديكم اتركوا اي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. هل هذا يعني يوافق المعقول والمنقول؟ لا. تعالوا نرجع ثاني، يقول ايش؟ معكم ملازم مستمره شغاله؟ مش مشكله، بس احنا بنلحم الكلام. هو مثلا انك عايز تنطش بسرعه، بس احنا بنلحم الكلام، نجيب دين بعدين دين، تدخل كده لحمه واحده ونقطعها قطع ومش هتمشي. بارك الله فيك. اخونا محمد عايز يقطعها قطع. تمام. لا وحش ما انا فاهم، بس خليك اصبر علينا. استاذ انا عارف انك مدفوع الجمع، يعني شد عليك لابد تذاكر المواد والدروس وكذا، عارف معذور. تمام. خليك معنا بس استاذ. معنا يا اخوان، عرفتم الهادي من بقى اسمه؟ يحيى بن الحسين. قال و ها؟ لا لا لا، ده متاخر. هو المصيبه في الهادي هذا اللي ادخل المذهب الزيدي الى الهادي ولا الهادي نفسه. ولك الهادي بالله. ها؟ ومنين بقى الهادي بالله؟ هو يعني يترك السنه يعرض عليه. هو اللي ادخل المذهب الزيدي الى اليمن. طيب متاخر. ابن الحسين ينتسب الى علي بن ابي طالب؟ هم ايوه بسلسله من اهل البيت. بس مش الحسين بن علي. ده لسه ده متاخر. ده في القرن يعني الثالث اللي بعد ال 200 هذا معنى. يقول وروي مثل قوله عن جده القاسم بن ابراهيم. شوف قاسم بن جد من اهل البيت. وروي عنه ايضا القول باستحباب. وروى صاحب التبصره من المالكي عن مالك انه لا يستحق. وحكاه الباجي ابو الوليد الباجي عن كثير من متقدمين. والمشهور عن مالكين القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام، وإنما حكي عنه أنه لا يستحب عند الركوع والاعتدال منه. قال ابن عبد الحكم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المالكي، وكان من أصحاب الشافعيون أيضا، كان ممن يبدل ويوقر الشافعي مع أنه مالكي. لم يروي أحد عن مالك، وابن عبد الحكم هذا مصري، لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم. يعني ابن القاسم هذا شد وتفرد بهذا الشيء عن مالك، والصواب الاستحباب عن مالك. قال احتج القائلون بالاستحباب من الأحاديث الكثير عن العدد الكثير من الصحابة، حتى قال الشافعي روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يروى حديث قط بعدد أكثر منه. سبحان الله. وقال البخاري في جزء رفع اليدين، شوف البخاري انبرى وعمل فيها جزء رفع اليدين معنا، وغير البخاري ألف فيها أيضا. روى الرفع 19 نفسا من الصحابة، وسرد البيهقي ذكر كلها اتباعا، لكن في السنن وفي الخلافيات كلها للبياطي. السنن الكبرى للبياطي، الخلافيات للبياطي. أسماء من روى الرفع نحو من 30 صحابيا. وقال سمعت الحاكم يقول اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن بعدهم من أكابر الصحابة. قال البيهقي وكما قال إذا منهم العشر مبشرون بالجنة. قال الحاكم والبيهقي أيضا ولا نعلم سنة اتفق على روايتها العشرة. طب أنا أسألكم الآن، ما هي المواضع المؤكد الرفع فيها؟ يلا يا محمود بسم الله. طويل تكبير الزهراء. نعم. وركع من الركوع أول شيء أنت نازل من الركوع. تمام. والثالث وأنت اعتدال من الركوع. الرابع من كم؟ من الثالثة إلى الرابعة. جميل، خلصنا للمؤكدتين. ويجوز ترفع وأنت نازل للسجود وأنت تعتدل من السجود، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أحيانا تارة وتارة. المؤكدات عرفناها، أربع مواضع. هاي يلا رفع. ما هي المؤكدات؟ رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. وأنت نازل للركوع. وأنت بتعتدل من الركوع. جميل أحسن. ممكن وأنت نازل للسجود تعمل. وأنت بتعتدل من السجود برضه تعمل. وأنت نازل مرة ثانية تعمل. ليه؟ في الحديث بقى كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع في كل خفض ورفع. لكن هذا الأخرى غير مؤكدة على سبيل إيه؟ الحينية. أحيانا وأحيانا طارة وطارة. عرفتم؟ شيخ. ها تفضل شيخ. عند القيام بالثالثة وهم مثل الجلوس. أيوه وهذا أيضا مختلف فيها. معناه منهم من يقول يرفع ولا زال جالسا. والصحيح بارك الله فيك يرفع في الوسط في حال انتقاله. لو جالس ولو معتدل قد اعتدل قائما في الوسط كان يرفع يديه إذا اعتدل من السجود إذا قام من السجود كذا كان يعني يقارن ويصاحب الرفع يقارن ويصاحب الانتقال نفسه تحول. طيب تعالوا بنا نرجع ثاني نواصل أيضا البحث ده طويل في الألفاظ. قال الحاكم والبيهقي أيضا ولا نعلم سنة اتفق على رواية إيه العشرة فمن بعده من أكبر الصحابة على تفرق بالأقطار الشاسعة غير هذه السنة. وهو ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي سلمة الأعرج قال أدركت الناس كل منهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع. قال البخاري في الجزء المذكور أي جزء؟ جزء رفع اليدين في الصلاة معناه رفع اليدين معروف للإمام البخاري مطبوع خارج الصحيح جزء مستقل. قال أدركت الناس كل منهم يرفع يديه عند كل خفض وإيه؟ ورفع. قال البخاري في الجزء المذكور قال الحسن وحميد ابن إلهي كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يرفعون أيديهم ولم يستثني أحد منهم. قال البخاري ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يرفع يديه. وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا 50 صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. طبعا الشيخ مقبل رحمة الله عليه له كتاب بارك الله فيكم اللي هو على كل حال هذا الكتاب جمع فيه كل الروايات رفع اليدين في الصلاة رفع اليدين في الصلاة وأطال جدا النفس فيها وأدب على كل شبهات من أعرض عن هذه السنة أو منعها أو رفضها. معنا يا إخوان؟ طيب يقول هنا بارك الله فيكم ولم يستثني أحدا منهم. قال البخاري ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة بس ابتداء الصلاة بس فبلغ 50 أصحابين منهم العشرة مسؤول لهم بالجنة. قال حافظ في الفتح وذكر الشيخ هنا يعني العراقي الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغ 50 رجلا واحتج من قال بعدم الاستحباب. يلا شوفوا بقى الأدلة اللي هم بيذكروها وبيتشبثوا بها وهي عبارة عن شبهات وليست أدلة في موضعها. يقول بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأبي داود قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم رافع أيديكم كأن أدناه خيل شمس. الخيل الشمس بيكون في شدة الشمس تجي تحصل تعمل ذنبها كذا ذنبها كذا وتعمل كذا حركوا كذا حركوا بشدة الحر الواقع عليها أو مجيء شيء من الذباب في مثل هذا الموضع. قال ما لي أراكم رافع أيديكم كأن أدناه خيل شمس اسكنوا إيه شو كيف فأسكنوا الصلاة هم تعلقوا بها في كل حاجة. قال وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب إيه خاص فإن مسلمان روى أيضا من حديث جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا من النبي عليه الصلاة والسلام قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيديه إلى الجانبين، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: علامة تومئون، يعني تشيرون بأيديكم كأن أذناب خلي شمس، إنما يكفي أحدكم أو أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه ومن عن شماله. ورد هذا الجواب بأنه طيب، ورد هذا الجواب أو بأنه قصر العام على السبب، وهذا مذهب مرجوح كما تقرر في الأصول. وهذا الرد متجه، لولا أن رفع قد ثبت الرد ده صح ممكن يعمل بلا وجه، لكن هنعمل ايه من فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ اين ناتي من فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ اين نذهب ونطلب فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ وروايه 50 من الصحابه لهذه السنه المشهوره المعروفه. وهذا رد متجه، لولا ان الرفع قد ثبت من فعل صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا كما تقدم، واقل احوال هذه السنه متواتره ان تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب، أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر. وربما نازع في هذا بعضهم، فقال قد تقرر عند بعض الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام والخاص اطرحا، لكن أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كل مقدم على هذه القواعد معنا. وهؤلاء لا يدري أن وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السنة بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهم لا يجمعون إلا على أمر فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، على أنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. وأيضا متقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جمل تاريخهما وجب البناء. احنا في الحقيقة لسنا بحاجة إلى مسألة التاريخ ومعرفة المتقدم والمتأخر في هذا الباب، إنما نجمع بين النصوص. وقد فإنه النصوص يفسر بعضها بعضا، وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمعا عليه كما في شرح الغاية وغيره. وربما احتج بعضهم بما روى الحكيم في المدخل من حديث أنس بالأرض: من رفع عليه الصلاة فلا صلاة له. شوف بقى الحديث الآن المضروب المختلط المصنوع، ما له علاقة بالسنة هذا ولا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وبما رواه ابن الجوزي عن أبي هريرة نحو حديث أنس، ولا يشعر أنه أن الحاكم قال بعد إخراج حديث أنس إنه موضوع، قد قال في البدر المنير إن في إسناده محمد بن عكاشة الكرماني، قال الدارقطني يضع الحديث، وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة مذكور من جملة الموضوع. وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام، هل يكون قبلها أو بعدها؟ والله لو فعلت قبلها لحرج، بعدها لحرج، مقارنة لها لحرج. المسألة فيها سعة، وكل من هذه الهيئات فيها أحاديث وروايات، ففي بعضها قبلها كحديث ابن عمر الأذي رفع يديه حتى يكون بحد منكبيه ثم يكبره، وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك ابن الحويل عند مالك عند مسلم بلفظ كبر ثم رفع يديه، وفي بعضها ما يدل على المقارنة. كل هذا وارد يا إخوان، كحديث ابن عمر الأذي في هذا الباب بلفظ كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، في ذلك خلاف بين العلماء. والمرجح عند الشافعي المقارنة، قال الحافظ: ولم أرى من قال بتفضيل التكبير على الرفع. ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الحضرمي الصحابي الجليل الآتي عند أبي داود برض رفع عليه مع التكبير، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو المرجح أيضا عند المالكية. وقال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى. وقد وقد ذكرت في ذلك مناسبات أو ذكرت في ذلك مناسبات أخرى سأتي ذكرها. ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال: رفع يديه من زينة الصلاة. ما شاء الله، صح فيها زينة؟ نعم فيها زينة، فيها يعني أن الأصم يرى رفع اليدين والايه والاعمى يسمع ما شاء الله. في ايضا اول شيء اتباع للنبي عليه الصلاه والسلام، وان لم نعلم الحكمه، وان لم نعلم ايه الحكمه، وفيها تعظيم الرب اخر، فيها تعظيم ايه الرب سبحانه وتعالى. طيب وفيها ان معناه ترك الدنيا ترك الانسان ويظل. نعم هذا كذلك ممكن يدخل فيه انت الان اذا سلمت على الرسول، حتى في تحيات الجيش والعسكر يعني رفع اليد بالتحيه والتعظيم، مع انها يعني من المحدثات في الحقيقه. قال يقول هنا بارك الله فيكم، رفع اليدين من زينه الصلاه. وعن عقبه بن عامر انه قال لكل رفع عشر حسنات، لكل اصبع حسنه، وده صح على هذه. طيب انتهى، وهذا له حكم الرفع لانه مما لا مجال للاجتهاد فيه، لكن العبره اول حاجه الاسناد اليه صح ام لا؟ لا يصح مثل هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيره ايه؟ الاحرام. وسياتي الكلام على الرفع عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الاوصاف من الثانيه الى الثالثه. وعن وائل بن حجر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، رواه أحمد وأبو داود. الحديث أخرجه البيهقي أيضا من طريق عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عن وائل، ده حديث وائل عند أحمد. قال الإمام الشيخ الألباني رحمه الله صار حديث وائل سياق واحدة كما في السلسلة الصحيحة. قال ورواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الجبار بن وائل قال حدثني أهل بيتي عن أبي، قال المنذري عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وأهل بيته مجهولون، قد تقدم الكلام على فقه الحديث. طيب وعن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحدهما منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد متفق عليه. وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وعلى كل حال لا يفعل ذلك على وجه الدوام، نعم على وجه الحينية، فقد جاءت رواية أخرى ويقول بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. يرى الإمام أبو حنيفة أن الرفع ويسأل الرفع في كل خفض، عفوا رفع اليدين كل خفض ورفع، كل خفض ورفع دائم. والصواب ان ما زاد على الاربع فهو على سبيل الاستحباب والحينيه لا الدوام. قال ولا حين يرفع راسه من السجود، ولمسلم ولا يفعل حين يرفع راسه من السجود، ولو ايضا ولا يرفعهما بين السجدتين. الحديث اخرجه البيهقي بزياده، فما زالت تلك صلاته حتى رضي الله تعالى. قال ابن المديني هذا حديث عندي حجه على الخلق، كل من سمعه فعليه ان يعمل به، لانه ليس في اسناده شيء. قد صنف البخاري في هذه المساله جزءا مفردا، وحكى فيها عن الحسن وحميد بن هلال ان الصحابه كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في ثلاثه المواطن، ولم يستثني الحسن احدا. وقال ابن عبد البر كل من روى عنه روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله الا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي اجمع علماء الامصار على مشروعيه ذلك الا اهل الكوفه. وقال ابن عبد الحكم لم يروي احد عن مالك ترك الرفع فيهما الا ابن القاسم، معنى الا اهل الكوفه، يعني ايه؟ يرون ان هذا برضه انت نازل السجود وانت بتعتذر من السجود وما الى ذلك. والذي ناخذ به الرفع على حديث ابن عمر، حديث ابن عمر بيعمل ايه؟ في ايه؟ الاربع مواضع يا اخوان، الأربعة مواضع المؤكدات. قال وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحكي الترمذي عن مالك غيره، ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك. وإلى الرفع في الثلاثة المواطن ذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم. الموطن الرابع متى؟ عندما اعتدل من التشهد الأوسط يقوم للثالثة. قال وروي عن مالك والشافعي قول انه يستحب رفعهما في موضع الرفع واذا قام التشهد الاوسط. قال النووي وهذا القول هو الصواب، فقد صح في حديث من ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعله، رواه البخاري، وصح أيضا من حديث أبي حميد الساعدي، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. وسيأتي ذلك. وقال أبو حنيفة أصحابه وجماعة من الكوفة لا يستحق في غير تكبيرة الإحرام. قال النووي وأشهر الرواة عن مالك، واحتجوا على ذلك بحديث البراء بن عازب عند أبي داود والدرقطني بلغ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذني ثم لم يعد. وهو من رواية يزيد بن أبي زياد، لكن يزيد هذا متروك. معناه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه قال اتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرك في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، ما أضف إلى هذا ضعف يزيد بن أبي زياد. وقد رواه بدون ذلك شعبة والثوري وخالد والطحان وزهير وغيره من الحفاظ. وقال الحميدي إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد إيه؟ ها؟ يزيد يزيد يعني في الحديث أدرج، ها؟ ويزيد يشوف هذه تعبيرات من الأئمة كثيرة. يعني مثلا جاء عند حديث أبي العالية الرياح في القهقهة، من قهقه في الصلاة فقد بطلت وانتقض وضوءه. قال العلماء حديث أبي العالية الرياح رياح لا يقوم. يقول لك أبو علي البياضي بيض الله عينيه، دعاء عليه الفرق بيقول بيض الله وجهه بيض الله عينيه، دي مصيبة بيض الله عينيه دي مصيبة. ما ينفعش العملية بقى اللي عند الشيخ محمد ولا في مستشفى الأزهر ولا عادي، ما عادش ينفع العملية. إذا بيض عيناه هذه مشكلة كبيرة، هذا معناه العمل معناه. ومن هذا يقول لك يعني مجالد يجلد في الحديث، مجالد يجلد يعني يزيد وهكذا، مجالد يجلد في الحديث، وهذا كثير جدا من كلام الأئمة. معنا نقف ونسأل الله سبحانه وتعالى شباب أسفل وقبل مش عارف الساعة دي مضبوطة شكرا إن شاء الله على المذهب الشافعي كده إن شاء الله. خلاص مقبول إن شاء الله ونصاب السنة.